يصرف ربك يا حاج، الله يكرمك الله يفتح عليك يا سيدي يا سيدي. الله الله النبي الرب بتاعك ان في ذلك لذكرى حياه الله كده يا اخي اخضر الله يكرمك الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وشهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما عارف في ستة ايام دي بتيجي تفتح ده قلب معاها على طول دي عاوزين نسمعوها يا حبيبي. ستة ايام دي حاجة عظمة على عظمة. يرفع عليه يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض وما وما في ستة أيام وما مسنا من لزوم. الله الله الله الله الله يسعدك يا سيدي محمد ابو خمر بيسال عنك فاصبر على ما يقولون. كمان مرة يا عم الحاج احنا صابرين والله. فاصبر على ما يقولون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله الله الله يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله الله الله. ومن الليل الله أكبر ومن الليل ومن الليل فسبحه وإذا بار السجود واستمع واستمع ومن الليل فسبحه وأدبار السجود فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي الله اكبر يا عمي خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لبوب فاصبر على بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي انت ليك ماذا تقرا بقى يبقى كمان لغه بقى جنب انت كده يعني ليك ماذا لما تدعي الحلم واستمع يوم ينادي المنادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت سبحان صاحب الخبرة سبحان الله واستمع يوم ينادي منادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي

جبار فذكر في القرآن من يخاف وعيد والذاريات حد الخمر بيوت بمرون الثاني فذكر بالقرآن ده الحج الخمر فذكر لجاه الأمر يا رب لجاه الأمر فالحاملات وفقا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالمقدرات أمرا بسم الله الرحمن الرحيم رحمتك يا رب يا سيدي يا سيدي أمام بسم الله الرحمن الرحيم أمام كده كده بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروًا بسم الله الرحمن قتل الخراصون الذين هم في ضرورة ساكون يسألون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم ومن كان قبل ذلك محكمين. إن المتقين في جنات وعيون آكلين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وحياتي النبي كلام الله كلام مولانا كلام الله محروم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما آلكم يستغفرون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق والله حلاوه على كامل طيب الله وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي الحمد لله والله يا مولانا الله الله الله الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ يوم دوتي فزيز بعد فتح إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما في وحية النبي وهي سيما قال سلام قوم فأوجس من أمي فتى قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم الله الله يأتي النبي عن عزيز وذكر الوحبة قال لا تخف عشان خاطر نعرفه ان هو مخاف شر لا بيخفي يا عم خام عشان نعرفه ان مخاف حلوه دي قال لا تخف فورب السماء فورب السماء فورب السماء السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون بل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سر الله الله الله الله الله الله عجيب عجيب السلام قال سلم قال سلم قوم مهترون اتدخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قوم منكرون فراغ الى اهله فجيء مسومة عند ربك للمسرفين No. صلاة النبي عليه.

النبي زين والنبي جمال الله من واحد زين كذا بس طويل شوي عليك وعلى مخ اللي علمه وما خلق